والله

والله خلقكم ثم يتوفاكم الله أكبر والله خلقكم ثم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى Allahu Akbar. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم بسم